رحمك الله أيها القائد. نبأ سرى كالبرق خاطفة، نبأ تلقفه أهل بيروت كصاعقة ضاربة. تدفق الناس إلى الشوارع، واتشحت بيروت بثوب ليلي حالك الحزن ضبابي يعتصر القلوب، والدموع تنهمر ولا تنضب. الجرح كبير كبير، إنه الفارس النقدار الذي ترجل عن حصان العمر، النجم الساطع الذي ما زالت أنواره تضيء الديجور للسالكين درب الهدى والحق. إنه الرجل العلم، استقبلته بيروت صغيرا فتربى بين جدرانها ليشمخ كالجبال الرواسي ويعترف بجميل هذه المدينة العريقة. ليبني فيها القلاع والحصون، إنها حصون المجد، حصون الدين، إنها قلاع المشاريع من مدارس ومساجد ومصليات ومراكز. بيروت تحن وتتنهد تصرخ ويلك يا أبو محمد. كان ذكاؤه وحكمته وحبه للشريعة علامة ودلالة على عظمته وشموخه، كما ينبئ الفجر عن الشمس البازغة بعد لحظات قصيرة. يا مولانا الشيء، نهل من معين العلم عند محدث الزمان فريد الأوان العلامة المحدث عبد الله الهرري الحبشي وهو دون العاشرة. استصغر عمره الشيخ المسؤول في أزهر لبنان، لكنه سرعان ما علم أن هذا الغلام الحدث يحمل في داخله أفكار وآمال الرجال العظام. علمه شيخه الهرري أن يكون باراً بوالديه، فحفظ الدرس عن ظهر قلب وطبقه. علمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان يحث أشقاءه وأقاربه على طلب العلم الصافي وأداء الواجبات. تعلم أهمية صلة الرحم فوصل رحمه، رشف من التواضع حتى ارتوى وأروى، صبر على أذى الناس ولم يغضب لنفسه بل لله، ولطالما ردد: إن شيخنا الهرري صبر فلنصبر نحن أيضا. صابرون ثابتون. كان يوصي الناس ويحثهم على البر حتى أحبه الجميع، ولطالما اعتبر أن الدعوة إلى الله عمل لا يعرف المواسم والعطل ولا الحر ولا القرب. حرص على أموال المسلمين ومعالمهم وأوقافهم، اعتنى بالصغار كما الكبار لقناعته بأن أطفال اليوم هم رجال الغد بإذن الله. مد يده البيضاء إلى العائلات الفقيرة في الحرب عندما كانت الأدوية والأرغفة مفقودة، فكان يوزعها على المرضى والمحتاجين، وكان شديد الحث على التصدق بالأموال لوجه الله تعالى لترتفع المؤسسات التربوية وتثمر في أقرب وقت رجالاً صالحين وكباراً شرفاء وطنيين أوفياء. لقد أرادت الأيدي القذرة أن تقطع هذا الغصن الرطيب والشجرة اليانعة المثمرة، ولكن تلك الأيدي الغادرة نسيت أن ثمار هذه الشجرة قد أينعت وطابت، وأنها عادت لتكبر وتنمو عظيمة تنبت آلاف الأغصان المتينة الكبيرة عن أن تقطعها مناشير الغدر والعمالة والخيانة. هيدي الجماعين هلا عالقوي عم تنشر علمي.